ولما كان يقلل في هذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنوب الذي يقصد كلها توقفنا عند قول الإمام قصدوا عن أمره وذكرنا كلام الإمام رضي الله عنه في كتابه طريق المرتين وباب السعادة وما زلنا مع تلك الكلمة التي هي مفتاح القلب الحقيقة يعني هي مفتاح جميع الأعمال التي تصدر من الإيه؟ من العبد هي تصدر عن إيه؟ من المفترض عن قلبه سواء كان خيرا أو كان شرا على حسب حال القلب كلما كان حال القلب صحيحا سليما متصلا بالله فأعماله كلها تصدر عنه مش الأمر بيكون ثوران أو رد فعل عاطفي كنت يعني أفكر في هذه المسألة اليوم يعني لأن ردود أفعال الجماهير نتيجة أحداث معينة بتكون بدون أفعال قوية جدا الناس بتنزل في الشارع وتطلع من الأفراد وكان أي حد يقف يتفرج يقول إيه ما شاء الله الأعداد كبيرة وبعد ماتش السنغال أو ماتش كوموندو أي حاجة بقى يقول لك إيه حصل تغيير فين؟ تغيير فين؟ الناس صح؟ طلع بعد ماتش السنغال بعد ماتش كومبو بعد ماتش خبريس بعد مش عارف ايه بعد الاعتكاف ايه اللي حصل الناس بقى لكن احنا مش واخدين بالنا ان نزولنا الشارع في المظاهرات او حضورنا جنازه الشيخ ادريس او ان انا الف كتاب او ان انا اطلع واقول واقول واقول واقول لازم اراجع نفسي هذه الافعال وتلك الكلمات صدرت من منين؟ يعني المصدر بتاعها منين؟ من القلب؟ طيب المورد بتاعها منين؟ ما هو في مصدر وفي مورد فهنا نقول بعد الماتش والناس طلعت ورئيس الجمهوريه نزل بيان والجمهور نزلوا في الشارع في السويس في الشارع الجيش من اول لاخره مليانين وبعدين اللي بيسرق بيسرق واللي بيشرب خمره بيشرب خمره واللي بيزني بيزني في حصل تغيير ما حصلش تغيير لان هو صدر منين من قلب مليء بالشهوات والمعاصي والكبائر وكذا فهنا ابويا ما فانا رحت معي ورحت مالف قصيده الفت ايه قصيده مين ابويا وقعدت اقول وقصائد وبتاع وانا بقول القصيده بشرب سيجاره وانا بقول القصيده بشرب خمره وانا بقول القصيدة بعمل كذا وانا بقول القصيدة بعمل كذا نفس المسألة يا اخوان انت معايا يعني ممكن يكون اللي مات كافر لاعب كورة ها ومات هو بيلعب كورة وعنده 20 سنة الجمهور بيعمل ايه بيزعل جدا طب مصدر الزعل جه منين هل مصدر الزعل جه عن حب القرآن حب السنة حب الله عز وجل الولاء البراء هي دي النقطة الأساسية يا إخوان الكرام إحنا لازم ندركها عشان إيه أما نجي نحكم صح نيجي نحكم نحكم صح نحكم على مين يا أستاذ أحمد؟ على مين؟ على حسين أنا مش مطلوب مني أحكم على الجمهور أحكم على مين؟ على نفسي الأول هي دي النقطة الأساسية يعني أنت ساعات تبقى أنت مثلا واحد بيقيم الليل والإمام القيم علق على المسألة دي علقت عليه جامد جدا بيخيم الليل فيعني الجو ايه هادي مفيش شواغل ربما مع انه الزمن اتغير وفي شواغل كتير وفي معاك النت وفي حاجات كتير نفترض مفيش حاجة ايه اللي بيحصل ممكن الواحد يبكي او ممكن مكون ناتج عن ايه نادي عن ايه؟ عن الجو. فهو ايه ممكن واحد يضيع منه 20,000 جنيه فيقوم ده كلام ابن قيم يوم ما يتأثرش فيعتبر ان ده ايه؟ زهد. ان ده ايه؟ لا ده هو يبدا معاه 100 مليون فال 20,000 جنيه بالنسبه له ايه؟ يبقى هو عدم اهتمامه عشان ايه؟ نسبه المبلغ اللي ضاع لراس ماله. فهو يوم يعني يوم يظن في نفسه ظنا حسنا وفي الحقيقه ليس كذلك. يا اخواني الكرام فاحنا لازم نطلب ايه احنا ندركها. فهنا الامام ابن القيم تكلم كلام مهم جدا في تلك المساله في كتابه مفتاح دار السعاده. كتاب يا اخواني مفتاح دار السعاده. فبيقول الامام رضي الله عنه وارضاه الامام القيم بيقول يا اخواني هو بيقول هو بيتكلم عن فضائل العلم. تكلم عن ايه؟ فضائل الايه؟ العلم. بيقول في الفائده ال 131 انه لو لم يكن من فوائد العلم الا انه يثمر اليقين الذي هو اعظم حياه القلب. انا عشت الجو يا اخواني يعني من اعظم فوائد العلم انه يثمر ايه؟ اليقين الذي هو اعظم حياه القلب وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة لكفاه شرفا وفضلا. أنا عايز ننتبه للنقطة دي. يبقى هو حب العلم أو العلم يثمر إيه؟ اليقين. يعني يثمر إيه؟ اليقين. اليقين اللي هو أعظم أعظم حياة القلب، أعظم أسرار حياة القلب. وباليقين يعني طمأنينة القلب وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياه المجموعه دي بتعمل ايه؟ يعني من خلالها ايه؟ يصدر عن القلب. الكلام ده ايه؟ معناه ايه اخواني؟ يصدر عن القلب. يعني زي ما انت بتحب الكور اما بيجي فعل من عندك بيصدر عن ايه؟ عن ايه؟ عن حب القلب. الكره القائم فين؟ القائم في القلب. القائم في تقول له في ماتش مثلا في اسوان ايه يسافر اسوان. طب تقول له امك جنبك بينك وبينها 500 متر روح زورها يقول لك تعبان والله. وهو كان مسافر كام؟ 1000 كيلو رايح و1000 كيلو جاي عشان يتفرج على ايه؟ على ماتش. يبقى في خلل ولا مش خلل؟ يبقى في خلل. ممكن تبقى مسجد احمد مصطفى جنبه بينه وبينه 200 متر بس تقول له صلي يقول لك والله اصل جيت متاخر اصل جيت مش عارف ايه. طب ده فرض وامر دعوه وامر مفنع منكر وكذا وكذا وكذا. طب تقول له في حاجه مثلا كذا كذا في الحته الفلانيه بينك وبينها 20 كيلو 15 كيلو يوم ايه ممكن ايه؟ نفس المساله. ده صدر عن ايه وده صدر عن ايه؟ ها؟ وده بقى ايه يا اخواني؟ وده مفكرنا بمنزله ايه؟ ها؟ التهذيب. الا تصدروا عن ايه؟ عن عاده. والعاده اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اختلال الموازين. يعني ممكن في المستحب التهم ممكن يسارع في الفرض ايه؟ يكسل. يعني في بر الوالدين يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى يمشي 1000 كيلو رايح يزور واحد رايح يزور مريض واحد شيخ مثلا في اسوان راح يزور هناك وهو كان بيقول له وانت نازل يبقى هات لي ايه؟ يبقى هات لي كارت شحن. يقول له ايه؟ ما فيش الا انا هو كل حاجه انا بس انا ما فيش الا انا يا ابويا. مش بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هلا يبقى هنا الموازين بتاع القلب فيها ايه؟ فيها خلل. طب ايه دي انت بالراحه؟ ده صدر عن ايه وده صدر عن ايه؟ انت بتقول المفترض ان سفرك لاسوان عشان تزور مريض في الله. طب وابوك الشريحه في الله ولا في ايه؟ هنقول في الله. طب انت رفضت يبقى النظام منضبط؟ يلا ده انت عملت كبيره وسفرك اسوان رايح جاي مستحب فرض كفايه اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. صح ولا مش صح؟ يعني ايه؟ بدل ما نكون 40 هيبقى كام؟ 39 يا عم 38 يا عم 35 25 المسألة تمت ولا هتتم ولا هتتم؟ هنا أنا عايز إيه؟ أما نقول يصدر وكلها تصدر كلها عن أمره. فالإمام ابن القيم بيتكلم في تحت درس علم، ولهذا مدح الله سبحانه أهله في كتابه وأثنى عليهم أهل اليقين وأثنى عليهم وبالآخرة هم إيه؟ يقولون واليقين بيعمل إيه في القلب؟ حياة القلب وهمته وعزمته وقدرته وإرادته. وقوله تعالى وقد بينا الآيات لقوم يوقنون، وقوله في حق خليله إبراهيم وكذا لك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الإيه؟ من الموقنين. وذم من لا يقين عنده قال إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي الحديث المرفوع من حديث سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضله ولا تلمن أحدا على ما لم يؤتك ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص عريص ولا يرده عنك كراهية اتكاله، وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة والفرح وفي الرضا والإيه واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط إخواني الكرام. فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نورا وانتفى عنه كل ريب وشك وعوفيا من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكرا لله وذكرا ومحبة وخوفا، فحي عن بينة. واليقين انتبهوا إخواني، واليقين والمحبة هما ركنان ركن الإيمان وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية. وعنهما اللي هما من إخواني ها اليقين والإيه، وعنهما ركز وعن إيه، وعنهما تصدر. يبقى عن إيه اليقين والإيه الموجودين فين؟ وعنهما إيه تصدر. ميزان منضبط ولا مش منضبط؟ معايير منتظمة ومنضبطة ولا مش منضبطة؟ هتلاقي إن ردود أفعالك ربما تكون مش بإيديه، ده بإيدين مين؟ قلبك. بإيدين مين؟ قلبك. ميزان قلبك منضبط جدا، يعني ممكن تيجي تعاملني كويس جدا وتعامل اللي يجب إنك تعامله كويس تعامله إيه؟ وحش جدا. لا ممكن فلان ينادى على فلان يرد اسلوب طيب جدا، ممكن ابوك ينادى عليه ايه؟ يعني ايه؟ سمعه ما رضيش يرد. رد وقال له هيجي لك بس شويه. يعني بدل ما يجي له بعد مثلا دقيقه يجي له بعد 10 دقائق. معرفة التاني الثاني بدل ما يجي له بعد دقيقه جاله بعد ايه؟ 5 ثواني. مفيش. ده جنبه. يبقى القلب الميزان بتاعه منضبط. لا مش منضبط. يبقى الاعمال لما تصدر عنه يا اخواني اعمال تطلع منضبطه ولا غير منضبطه؟ غير منضبطه. المفروض يبقى سرعه رد فعلك في العمل ده 100 كيلو في الثانيه او 100 كيلو في الساعه، ورد فعل قلبك في العمل ده 50 كيلو. لا انت بتعكس المساله لان صدر عن هوى. فهنا يا اخوانا يقول واليقين والمحبه هما ركن الايمان وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الاعمال القلبيه البدنيه. اللي هما اليقين والمحبه يمدان سائر الاعمال ايه يا اخواني؟ سائر الاعمال ايه؟ يمدان سائر الاعمال وهما يمدان ايه؟ يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية. وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتهما تكون قوتهم، وجميع منازل السائرين ومقامات العارفين إنما تصح وهمة، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. واضح؟ قال شيخ العارفين الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب ولا يتغير إخواني ولا يتغير في القلب ولا يتغير في القلب. نقطة مهمة جدا والله يا إخواني، إن إحنا ندرك المسألة ونعيش الإيه القضية. الإمام ابن القيم قال نفس الكلام أو كلام مختلف قليلا في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين يا إخواني الكرام، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. يقول الإمام رضي الله عنه يقول: يقول الإمام يعني يقول الإمام ابن القيم في النقطة إن هو بيتكلم عن الصبر يا إخواني الكرام، بيتكلم عن شيء مهم جدا، الأسباب التي تعين على الصبر. واضح إخواني؟ واضح؟ فمن ضمنها من ضمن الأسباب التي تعين على الصبر يا إخواني تقوية باعث الدين. تقوية إيه؟ باعث الدين في القلب. ويعني وقال إن تقوية باعث الدين تكون بأمور، فمن ضمن الأمور يا إخواني الكرام الأمر يقول الأمر الحادي عشر، ويقول فيه إيه؟ أن يعود باعث الدين ودواعيه، أن يعود باعث الدين ودواعيه، مهم جدا بالنسبه لي ان هو يعود باعث الدين ودواعيه، مش مجرد ان هو الدين بالنسبه له يروح المسجد يصلي ويحضر درس ويشترك في الدعوه وقلبه ايه مش حاضر في المساله، وناس التمرين والتدريب على تقويه باعث الدين. فمهم جدا ان يعود باعث الدين عنده ودواعيه مصارعة الهوى، يعني مصارعة الهوى هيجيلك الهوى كل يوم، انت هتعمل معاه ايه؟ يعني الهوى اما يكون مداري تقوم ايه ها تلج فيه يعني وتعمله، لكن قدام الناس ما تعملوش عشان خايف من الناس. لا، انت عايز تلاقي باعث الدين يعني على مصارعة الهوى، يعني خصوصا فين؟ في الخلوات، يعني في السر بينك وبين الله، بتبص على الصور المحرمه، بتتفرج على الكوره وتضيع الاوقات الثمينه، بتتفرج على الافلام والمسلسلات بينك وبين نفسك مش قدام الناس وقدام الناس، ها؟ لا، ما تعملش كده. الامر ده بيعمل نكت سوداء في قلبك، بيضعف باعث الدين، واذا ضعف باعث الدين ضعف الصبر يا اخي الكريم. فهنا يقول أن يعود باعث الدين ودواعيه وصراعة الهوى ومقامته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر، فحينئذ تقوى حينئذ همته، تقوى حينئذ همته، فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسه الاعمال الشاقه. يعني هو بيدي مثال بقى للي بيمارس الايه الاعمال الشاقه، حداد بيشيل زرط ورم وهكذا، يتعود على الاعمال الشاقه يقول. والاعتياد لممارسه الاعمال يزيد القوه التي تصدر عنها تلك الاعمال. يعني واحد بيشيل بايد دي كل يوم، بيشيل من الساعه 8 للساعه 4 في النهار، يوم تقيله ايه طويله جدا. فيقول ولذلك تجد قوى الحمالين وارباب الصنائع الشاقه تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهده بالكليه، واضح اخواني، ضعف عنه باعث الدين، ضعف عنه باعث الدين، وقوي فيه باعث الشهوة. ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبه متى متى أراد. يبقى مهم جدا يا إخوان الكرام يبقى أن يقوي باعث الدين ودواعيه مصاعدة الهوى وقوي اعتديك حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ يعني همته. فهنا يا إخواني يبقى هنا فهنا العود نفسه يعني يبقى. أما القلب يتعود على مصارعة الهوى يقوى تقوى همته تقوى، يبقى هنا إيه حيقوى الشيء اللي يصدر عنه المقاومة والمصارعة. يعني الصراع بين الحق والباطل في قلبه، بين الاستقامة والاعوجاج يا أخي الكريم، واضح؟ وهكذا نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام. نعود إلى كلام الإمام رضي الله عنه، فيقول وكلها تصدر عن إيه الأب. هذه الكلمة واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ يا أحمد فتحي اشرحنا بقى كلمة تصدر، احنا بنقصد بقى إيه؟ نعم. طيب ويستعملها فيما شاء، فيما شاء اللي هو مما ايه اراد، فيما شاء يعني ايه اراد. نيجي نقف عند كلمه اراد ونقول اتحاد الارادتين، اراده الله الشرعيه الدينيه وارادتك انت، يسموها الفداء المحمود، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث إيه نهاك، ويستعمله فيما إيه شاء. وكلمة شاء يعني أراد، أراد يعني إيه، أين الإرادات بتاعته كلها بقت فين؟ في الله، مش في الهوى، مش في الشيطان، مش في المعاصي، فكلها تحت عبوديته وقهر، وتكتسب منه الإقامة والزين، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا النعمان بن بشير الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم لإخوان الكرام. فنروح كده لإيه، نروح يا إخواني نروح يا إخواني للإمام النووي في شرح مسلم، شرح مين؟ الإمام مسلم رحمه الله، في الجزء ال 11 الطبعه بتاعت المطبعه المصريه بالازهر الشريف. طبعا ايه نشوف الحديث الامام النووي قال عليه ايه. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد سائر الجسد. فيقول الامام طبعا الكلام ده ايه في جزء 11 صفحه 26، يقول حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، حدثنا ابي، حدثنا زكرياء عن الشعبي، والله اخواني عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي الإيه ألا وهي القلب يا إخواني الكرام. فهنا الحديث ده مهم جدا إن إحنا ندركه كما يعلق عليه الإمام الإمام النووي. يقول الإمام النووي أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. بكلام الإمام النووي يعني أول كتاب أنا حطيت إيدي عليه في الحياة بنفس الطبعة دي اللي أنا بقرأ منها طبعا اللي هي الصفرة دي ماشي طبعا الأنوار المحمدية اللي قلت إيه الطبعة المصرية بالأزرق. يقول أجمع العلماء عايز الناس تحس بالمسألة على عظم واقع هذا الحديث وكثرة فوائده وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال جماعة هو ثلث الإسلام وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال البدنية وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود السختياني يدور على أربعة أحاديث. ده كلام الإمام النووي واضح على أربعة أحاديث هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واضح يا إخواني. وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم يعني نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها وأنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه يعني إخواني وعرضه وحذر من مواقع الشبهات وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب. فقال صلى الله عليه وسلم بكلام النووي يعني ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره. فبين صلى الله عليه وسلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا يخفى له كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسم ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من المطعومات وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات في حلال بين واضح لا شك فيه يعني في حله. وأما الحرام البين فكالخمر والخنزير يعني والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحلم ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس لا يعلمون حكمها وأما العلماء إخواني الكرام فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خالٍ عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه يا إخواني، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وما لم يظهر المجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحلمه أم بحرمته أم يتوقف. يعني فيه ثلاثة مذاهب حكاه القاضي عياض رحمه الله وغيره، والظاهر أنه يعني أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع وفيها أربعة مذاهب. الأصح أنه لا يحكم بحله ولا بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل العقل لا يثبت إلا بالإيه؟ بالشرعي. والثاني لا يثبت إلا بالإيه يا إخواني؟ إلا والثاني أن حكمها التحريم، والثالث الإباحة، والرابع التوقف، والله أعلم. وعايز بس يفهمك الإيه؟ المسألة مش إيه؟ مش سهل من السهلة، لكن الدنيا ماشية كده وخلاص، ولا شرع ولا دليل ولا حكم، انت بتشتغل على الحاجات المتفق او الباقي ايه كله مفتوح. يعني فقد استبرأ لدينه وعرضه، اي حصل له البراءة الدينية من الذنب الشرعي، وصان عرضه عن كلام الناس، قوله صلى الله عليه وسلم ان لكل ملك حمى. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.